الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فما زال حديثنا موصولا بشرح النظم الحبير في علوم القرآن وأصول التفسير، وقد انتهينا في الدرس الماضي مما يتعلق بفوائد وحكم التنجيم، ثم شرع المصنف في باب جديد وهو معرفة أول ما نزل وآخر ما نزل. قال حفظه الله: أوائل النزول أو أواخر معرفة بها الكلام زاخر، مفيدة للشرح والشيوخ في العلم بالناسخ والمنسوخ، ويستفيد منهما المفسر كي يستقيم جل ما يفسر، وتعرف السيرة المغازي من كل سابر لها موازي، وصحة الجميع للحصيف مقيد بالنص والتوقيف، والخلف في أوائل النزول مثبت بالقيد والنقول. عندكم النقول يا النقول؟ أين؟ وأيضا هي في محل جر، يعني أصل موضع هذا الأصل. ورجح الجمهور في التنزيل اقرأ بما يبين من دليل، وأيضا ورجح عندك موجودة عندكم ورجح يا ورجح. ورجح الجمهور في التنزيل اقرأ بما يبين من دليل، وهكذا الخلف على الأواخر من كل سابق مضى وغابر، فقدم البعض بغير مين بعد الربا وقبل آي الدين، وقبل آي الدين أيضا فقدم البعض، فقدم البعض يعني ما مش فقدم البعض بغير مين بعد الربا وقبل آي الدين. طيب، هذا الباب الذي معنا باب معرفة أول ما نزل وآخر ما نزل، وهذا مناسب للباب السابق. الباب السابق فيه بيان أن القرآن نزل منجما ومفرقا، فعلى ذلك يرد على الإنسان سؤال: إذن ما أول ما نزل من القرآن؟ ما آخر ما نزل من القرآن؟ فهو مناسب للباب السابق، وأيضا هذا الباب له فوائده، له فوائده، وهذا ما سنتناوله في خلال الشرح إن شاء الله. قال المصنف: أوائل النزول أو أواخر معرفة بها الكلام زاخر. أوائل النزول أو أواخر، قوله أوائل النزول أي أوائل نزول القرآن، والمراد أوائل ما نزل من القرآن، فالنزول هنا العهدية المراد بها نزول معين وهو نزول القرآن. وتقدم أن نزول القرآن فيه إثبات علو الله سبحانه، فيه إثبات علو الله سبحانه. أوائل النزول أو أواخر معرفة بها الكلام زاخر، وقوله أوائل النزول أو أواخر أو هنا للتقسيم، يعني هناك قسم أوائل وهناك قسم أواخر. معرفة بها الكلام زاخر، الكلام فيها زاخر ممتلئ كثير، يعني كلام أهل العلم فيها متكاثر، ليس كلاما نادرا، بل من فتح كتب علوم القرآن وجدهم يتحدثون في هذه المسألة ويتناولونها بالبيان. مفيدة للشرح والشيوخ في العلم بالناسخ والمنسوخ. مفيدة، ما المراد بمفيدة؟ أي معرفة أوائل وأواخر ما نزل من القرآن مفيدة، فمفيدة لماذا؟ للمعرفة. مفيدة للشرح والشيوخ. أما قوله الشرح فالمراد به الشاب، الشاب وهو في مقابلة الشيخ، الشاب نعم. وقال بعضهم شارخ وجمعه شرخ، كما يقال صاحب وجمعه صحب، فقالوا كذلك شارخ وشرخ، يعني مفيدة للشباب والشيوخ، مفيدة للشباب والشيوخ. والشرخ يعني يطلق أحيانا على نتاج الشيء، على ريعان، ريعان الشيء، فريعان العمر الشباب، فلذلك قيل له شرخ، نعم مفيدة للشرخ والشيوخ، وقل وكلمة الشيوخ في مقابلة الشباب، يعني مفيد للصغير والكبير، مفيد للشباب والشيوخ، يقصد بذلك مفيد للجميع، لمن أراد العلم وأحب أن يتعلم. مفيدة للشرخ والشيوخ في العلم بالناسخ والمنسوخ، مفيدة في علم أو العلم بالناسخ والمنسوخ. إذن أول فوائد دراسة هذا العلم، علم أوائل وأواخر نزول القرآن أو ما نزل من القرآن، معرفة الناسخ من المنسوخ، ولا شك أن هذا مفيد للغاية في معرفة الأحكام الشرعية، لأن هناك ناسخا وهناك منسوخا، فالناسخ يؤخذ به دون المنسوخ. فأنت إذا عرفت أول ما نزل وآخر ما نزل استفدت هذا. كيف ذلك؟ إذا عرفت أن هذا أول ما نزل، أو أن هذا من أوائل ما نزل، وأن هذا من أواخر ما نزل، ووجدت تعارضا ولا يمكن الجمع، فستقول إن هذا المتأخر نسخ المتقدم، إن هذا المتأخر نسخ المتقدم. وهذا يعني أن مسألة أو البحث في باب أوائل ما نزل وآخر ما نزل لا يراد به أوائل ما نزل يعني أول ما نزل فقط وآخر ما نزل فقط، بل الباب قد يضمن ما هو أكثر من ذلك، فيدخل فيه ما هو من أوائل ما نزل ومن أواخر ما نزل، فيقدر أيضا من، يعني يقال هذا أول ما نزل وهذا من أوائل ما نزل في البدايات، وهذا آخر ما نزل وهذا من أواخر ما نزل من القرآن. كلام واضح؟ ولذلك والله أعلم يناسب بعد هذا أن يتحدث عن المكي والمدني، لأنه يقال إن المدني متأخر عن المكي، فكما ذكر أول وآخر يذكر المكي والمدني. نعم مفيدة للشرخ والشيوخ في العلم بالناسخ والمنسوخ، والناسخ والمنسوخ المادتان أو اللفظتان مأخوذتان من مادة النسخ، ناسخ اسم فاعل، منسوخ اسم مفعول. وإن شاء الله لعله يأتي الحديث عن النسخ وما يتعلق به من نسخ التلاوة والحكم، أو نسخ التلاوة دون الحكم، أو الحكم دون التلاوة، يأتي الكلام فيه. لكن كلفتة يسيرة، فأصل مادة النسخ في اللغة تأتي على معنيين، المعنى الأول الإزالة، المعنى الأول الإزالة والمحو. يقال نسخت الشمس الظلة، أي أزالته، يبقى النسخ يأتي بمعنى المحو، بمعنى الإزالة. ويأتي النسخ بمعنى النقل، تقول نسخت ما في الكتاب، أي نقلت ما في الكتاب. إذا النسخ في اللغة يأتي بمعنى المحو والإزالة، ويأتي بمعنى النقل. وأما المراد به في الاصطلاح فهو رفع حكم شرعي أو لفظه بنص من الكتاب أو السنة، رفع حكم شرعي أو لفظه بنص آخر من الكتاب أو السنة، رفع حكم شرعي. إذن النسخ يكون لحكم شرعي، لذلك إذا قلنا مثلا إن هذا الشيء مباح إباحة عقلية، ما يقال إذا جاء حكم شرعي إن هذا نسخ للإباحة، لأنها ليست إباحة من الشرع إنما إباحة عقلية. يبقى النسخ يكون هناك حكم شرعي موجود في الأصل، شيء كذا كان حكمه أنه حلال، كان حكمه أنه واجب، كان حكمه أنه حرام مثلا، يبقى كان حكما شرعيا أو كان في هذا حكم شرعي ثابت، رفع الحكم الشرعي بنص من الكتاب والسنة، جاء نص من الكتاب والسنة يقول هذا الحكم لا رفع. طب والحكم الشرعي الأول ثابت أيضا بدليل، وجاء حكم جديد بدليل آخر، واضح؟ لذلك بعضهم يقول رفع حكم شرعي أو لفظه بحكم شرعي جديد، لكن إن قلنا بنص باعتبار أن النص هو الرافع، وإنما الحكم هو المترتب على نص. يبقى الآن أنت عندك مثلا حكم أنه مثلا على قول الجماهير أن الإنسان كان في بادئ الأمر مخيرا، بين أن يصوم وبين أن يفطر ويطعم. ثم نسخ الحكم بقوله فمن شهد منكم إشارة فليصوم على قول الجمهور. إذن فمن شهد منكم إشارة فليصوم هذا اسمه ناسخ خلاص. وإيه المنسوخ؟ هذا الحكم الذي أسلفت ذكره. يبقى رفع حكم شرعي هنا رفع ولا لم يرفع؟ أو لفظه هنا اللفظ لم يرفع، ولذلك نقول أو، ما نقول ولفظه، لأنه قد يرفع الحكم دون اللفظ، وقد يرفع الحكم واللفظ، وقد يرفع اللفظ دون الحكم. واضح الكلام؟ يبقى مرة أخرى رفع حكم شرعي أو لفظه، يعني الحكم يرفع لكن الآية مقروءة خلاص، أو لفظه، ممكن اللفظ هو الذي يرفع والحكم باق. مثل الشيخ والشيخة إذا زنيا، على الكلام في ذلك يأتي في الكلام في النسخ. ومن الممكن أن يرفع، أن يرفع الأمران، أن يرفع الأمران كما في الحديث كان فيما أنزل 10 رضعات فنسخنا بخمس معلومات الحديث، فال10 رضعات هذه مقروءة الآن غير مقروءة، وأيضا نسخن إذن هي مرفوعة حكما ومرفوعة قراءة أو تلاوة. رفع حكم شرعي أو لفظه بنص من الكتاب أو السنة. أقول بعضهم يقول بحكم شرعي للحكم الجديد اللي هو هنا إيه في مسألة الصيام، وجوب الصيام. يبقى بعد ما كان في تخيير إيه النسخ؟ وجوب الصيام. ووجوب الصيام هذا مترتب على الدليل متراخ عنه، يقولون بحكم شرعي آخر متراخ عنه. لما؟ لأنه إذا كان متصل به في وقت يقولون هذا من قبيل العام والخاص، لكن متراخ يعني الحكم في الأول كان على الجواز، على الجواز فترة ثم جاء التحريم، كان على الوجوب ثم جاء التخيير، كان على التخيير ثم الوجوب. يبقى دي معنى كلمة متراخ عنه. وهذا في الحقيقة تعريف للنسخ باعتبار اصطلاح المتأخرين، وأما السلف فكانوا يطلقون النسخ على ما هو أوسع من ذلك، فكانوا يطلقون النسخ على تخصيص العام وعلى تقييد المطلق، بخلاف المتأخرين فرقوا هذه التفرقات فجعلوا هناك المطلق والمقيد والعام والخاص. على كل لا تقلقوا إن شاء الله، فهذه الأبواب ستأتينا استقلالا فيكون الكلام فيها أوضح إن شاء الله، لكن هذا كمقدمة. طيب الآن ناسخ ومنسوخ، أنت لما سمعت هذا الكلام لعلك تفطنت إلى مسألة، ألا وهي أن الناسخ متأخر عن المنسوخ، فإذا درست أن هذا من أول ما نزل وأن هذا من آخر ما نزل، أو أن هذه الآية نزلت بعد هذه الآية وتعارضتا ولم يمكن الجمع، ماذا ستصنع؟ ستقدم المتأخر على المتقدم وتقول إن المتأخر نسخ المتقدم، والله أعلم. أيوة هذا يأتي إن شاء الله، في نسخ اللفظ، نسخ الحكم والتلاوة، نسخ الحكم دون التلاوة، نسخ التلاوة دون الحكم. يأتي إن التقسيم النسخ لثلاثة أقسام: ما نسخ تلاوة وحكما، ما نسخ تلاوة دون الحكم، ما نسخ حكما دون التلاوة. نعم، ما نسخ تلاوة وحكما، ما نسخ حكما دون التلاوة، ما نسخ تلاوة دون الحكم. قال: مفيدة للشرح والشيوخ في العلم بالناسخ والمنسوخ، هذه أول فائدة. ويستفيد منهما المفسر كي يستقيم جل ما يفسره، ويستفيد منهما المفسر، منهما ما هما؟ أوائل ما نزل وأواخر ما نزل. ويستفيد منهما المفسر القائم بالتفسير المبين للناس كلام الله سبحانه، معنى كلام الله سبحانه بما في وسعه وطاقته، كي يستقيم جل ما يفسر. إذن الفائدة الثانية تحقيق التفسير الصحيح، أن يتحقق للمفسر التفسير الصحيح، لأنه إذا لم يعلم أول ما نزل وآخر ما نزل سيفسر الآية المنسوخة على أنها ناسخة أو على أنها باقية، فيحدث عنده اضطراب. أما إذا عرف هذا يستطيع أن يفسر للناس التفسير الصحيح. كي يستقيم، كي تعليلية، كي يستقيم جل ما يفسر، جل يعني معظم ما يفسر أو أن يقال النجل يعني التفسير المعظم، لأن جل يقال هذا شيء جليل يعني ذو مكانة أو جليل، أو هذا شيء جليل كثير، فتقول جل الشيء يعني معظم الشيء، وهذا يؤدي إلى عظم التفسير يعني إلى أن يكون التفسير تفسيرا قويا. لكن إن فسرنا، ولعل هذا أقرب يعني إلى المتبادل إلى الذهن كي يفسر أو كي يستقيم جل ما يفسر يعني أكثر ما يفسر، فيرد عليه إشكال، وهو أن باب الناسخ والمنسوخ ليس كثيرا، وأن الآيات المنسوخة ليست كثيرة في القرآن، أن الآيات المنسوخة ليست كثيرة في القرآن، فيقال لكي يستقيم له بعض ما يفسر. ولذلك هذا الذي يظهر العلم عند الله، أن الإنسان قد يفسر القرآن أغلب القرآن دون أن يكون له علم بهذا الباب، ولا يضره في التفسير والعلم عند الله. يعني أن واحد ما عنده علم أول وآخر وغالب الآيات ليست منسوخة ما يضره في أكثر التفسير، لكن يرد الإشكال في بعض الأحيان. على كل، فالمفسر جدير به أن يتعلم هذا الشيء، لأنه مما يقويه ويعينه في التفسير، والإنسان عليه أن يتعلم ما يستخدمه كثيرا وما يستخدمه أحيانا. نعم. قال: وتعرف السيرة المغازي من كل سابر لها موازي. أيضا من ضمن الفوائد معرفة السيرة والمغازي، لأنك إذا عرفت أن هذا حدث في بدر، هذا حدث في أحد، هذا من أوائل ما نزل، هذا في العهد المكي، هذا في العهد المدني، تستطيع المعيشة مع سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم ومواكبة الأعصار أو مواكبة الأحداث. وهذا معنى قوله وتعرف السيرة المغازي. طبعا المغازي جزء من السيرة، جزء من السيرة فهي بعض من كل، فالسيرة أعم. وتعرف السيرة المغازي من كل سابر لها موازي، من كل سابر عنده سبر وعنده خبرة، موازي يعني يواجه تلك السيرة ويوازيها ويسير معها، كما فسروا هنا الكلام أي الذي يسبر السيرة ويتتبعها لا بد أن يكون مواجها حذاءها وحذاءها يسير معها، يعني يحاذي السيرة ويسير مع السيرة. نعم. وصحة الجميع للحصيف مقيد بالنص والتوقيف. وصحة الجميع، نعم، فقل يوازي السيرة، يعني هو يتكلم في آيات تتحدث عن السيرة والمغازي ويكون سائرا معها، ليس في واد وهي في واد، يعني الذي يتناول تفسير الآيات يتعايش مع الآيات فيعرف الحدث ووقت الحدث ومكان الحدث وما يتصل بذلك. نعم. طيب، قال: وصحة الجميع للحصيف، صحة الجميع أي أوائل ما نزل وآخر ما نزل، للحصيف للفطن العاقل الذكي. حصيف للإنسان الفطن العاقل، وبعضهم يقول الذي جمع بين العلم والعقل والفطنة، جمع بين العلم والعقل والفطنة. وصحة الجميع للحصيف مقيد بالنص والتوقيف، يعني هذا الباب ليس فيه شيء من قبيل الرأي إلا ما يكون والعلم عند الله من الجمع من الأدلة، لكن ليس لي أن أقول هذا أول ما نزل ولا أن أقول هذا من آخر ما نزل، إنما هذا مبني على التوقيف، على النص والتوقيف، يعني يأتي حديث هذا أول ما نزل، أثر هذا آخر ما نزل، وهكذا. هذا معنى قوله وصحة الجميع للحصيف مقيد بالنص والتوقيف، يعني الأصل فيه التوقف، مبني على الدليل، مبني على الدليل. نعم. المرفوع المسموع. نعم. قال: والخلف في أوائل النزول مثبت بالقيد والنقول. والخلف يعني الخلف، الخلاف الواقع بين أهل العلم في أوائل النزول مثبت، مثبت يعني موجود ليس وهميا، إذن هناك خلاف حقيقي، هناك خلاف أو هناك خلاف واقع بين في أوائل ما نزل من القرآن، مثبت بالقيد يعني مقيد أيضا بالقيد يعني بالكتابة، والنقول المروية المرفوعة إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ورجح الجمهور في التنزيل اقرأ بما يبين من دليل، نعم كتابة، نعم. ورجح الجمهور في التنزيل، الجمهور جمهور أهل العلم يرجحون في التنزيل، الظاهر إن المعنى ورجح الجمهور في أوائل التنزيل، يعني قال على تقدير مضاف، لأن رجحوا في التنزيل ماذا، أو أن يقال إن معنى قوله ورجح الجمهور في التنزيل يعني في أول ما نزل، نعم أيوة نعم أحسن، هذا يشهد هذا إن ورجح الجمهور في التنزيل أي أوائل التنزيل الذي مضى الحديث عنه سابقا، نعم. ورجح الجمهور في التنزيل المذكور سابقا اقرأ بما يبين من دليل، اقرأ بما يبين أي بما يظهر من دليل يقوي هذا الجانب. والشيخ لم يذكر رأيه، لكن كونه يذكر رأي الجمهور ويسكت كأنه يجنح إلى مذهبهم، وهذا هو الراجح والله أعلم. إبها المسألة الأولى، لأن الباب يعني يحتوي عدة مسائل، أعظم ما في الباب مسألتان بعد معرفة فوائد الباب، أول ما نزل، ما أول ما نزل، والثانية ما آخر ما نزل. أما أول ما نزل فذكر أن هناك خلافا، وأن مذهب الجمهور أن أول ما نزل اقرأ باسم ربك الذي خلق، لكن بعضهم يقول ليست السورة كاملة إنما هي الآيات الأول، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، الآيات الخمس الأولى من سورة العلق. دليل ذلك حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها المتفق على صحته، أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، ثم حبب إليه الخلاء، فكان يتحنث وهو التعبد الليالي ذوات العدد قبل أن ينزع إلى أهلي ويتزود لمثلها، ثم يجيء إلى خديجة فيتزود لمثلها حتى جاءه الحق وهو في غار حراء، وفي بعض الروايات حتى فجأه الحق. فعندنا كلمة أول تفيد أن هذا أول النزول، وأيضا لفظ حتى فجأه الحق وهو في غار حراء، فقال له الملك اقرأ، الملك اقرأ، قال ما أنا بقارئ، وهذا أيضا فيه شاهد، لأنه لو قرأ قبلها من آيات ما كان الجواب هكذا، فقلت ما أنا بقارئ، قال فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقال اقرأ، فقلت ما أنا بقارئ، فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقال اقرأ، فقلت ما أنا بقارئ، فأخذني فغطني، ثم قال ليقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، الآيات. فهذا فيه من عدة أوجه دليل على أن هذا أول ما نزل من القرآن، لفظة أول هذه من جهة، وحتى فجأه، وكون الرسول يجيب ما أنا بقارئ، وهذا مذهب جماهير أهل العلم، وبعضهم ينقل الاتفاق على ذلك باستثناء ما ذهب إليه جابر رضي الله عنه، وبعضهم يقول حتى جابر لم يقطع بأن أول ما نزل آية المدثر. طيب هذا الأول قول الجماهير، خلاص. القول الثاني أن أول ما نزل يا أيها المدثر، يا أيها المدثر، وإذا قاله بعضهم، وبعضهم يقول إنما قاله جابر رضي الله عنه غير جازم لأنه أول ما نزل، فقالوا ليس في المسألة خلاف أيضا. وبيان ذلك أن أبا سلمة رحمه الله سأل جابرا رضي الله عنه عن أول ما نزل من القرآن، فقال يا أيها المدثر قم فأنذر، فقال له أبو سلمة أنبئت أنه اقرأ باسم ربك الذي خلق، فقال جابر لا أخبرك إلا بما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل فيه أن جابر قال هذا رأي غير صحيح؟ هو يقول لا أخبرك، يعني أنا ما سمعت هذا، إنما أخبرك بما أحفظه، إني جاورت بحراء فأتاني الملك، أو هبطت في الوادي فنوديت فنظرت عن يميني وعن شمالي ومن فوقي ومن تحتي، فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالس على كرسي بين السماء والأرض، فجئت منه رعبا، فرجعت إلى خديجة وقلت دثروني دثروني، وصبوا علي ماء باردا وأنزلت علي يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر. فهذا فيه إخبار من جابر بما سمع، وليس فيه نفي أن نقرأ باسم ربك الذي خلق يا أول ما نزل من القرآن. كلام كذا واضح؟ هو بيقول لا أخبره. وأيضا في الرواية الأخرى وهو يحدث عن فترة الوحي، عن انقطاع الوحي، وقوله فإذا الملك الذي جاءني بحراء، هذا نص واضح على أن هذه لم تكن أول مرة لمجيء الملك، وإنما سبقه بذلك مرة أو مرات، الله أعلم. كلام واضح. على كل، بعض أهل العلم حاول الجمع بين النصين، فقال بعضهم نجمع فنقول إن أول ما نزل آيات اقرأ باسم ربك الذي خلق الآيات الخمس، وأول سورة نزلت كاملة سورة المدثر، هذا قول. قول آخر قالوا نقول إنه نبئ باقرأ باسم ربك الذي خلق صار بها نبيا، وأرسل بيا أيها المدثر، فأول ما نزل عليه ليعلمه بنبوته اقرأ، وأول ما نزل عليه إعلاما برسالته يا أيها المدثر. ماذا قول؟ تعرفون هذا مضى في الأصول الثلاث في شرحه. وهناك من يقول إن اقرأ باسم ربك الذي خلق أول ما نزل ابتداء، وإن قوله يا أيها المدثر أول ما نزل بعد سبب، إن كان فيها سبب إنه بعد فترة الوحي، أو إنه بسبب تدثر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كلام واضح. وبعضهم يقول إن يا أيها المدثر أول ما نزل بعد انقطاع الوحي، وأول ما نزل بإطلاق اقرأ باسم ربك الذي خلق. وهذا في الحقيقة لا نحتاج إليه، رغم أن هذا متكاثر في غالب كتب علوم القرآن، لكن الآن أبو سلمة حينما سأله أي آية أو ما أول ما نزل من القرآن، قال يا أيها المدثر، قال أنبيت أنه اقرأ باسم ربك الذي خلق. هذا يبين ماذا؟ أن أبا سلمة يسأل عن الأولية المطلقة، وأن هذا الذي فهمه جابر أنه يسأل عن الأولية المطلقة. فهل سأله أبو سلمة وقال ما أول ما نزل بسبب، ما أول سورة نزلت؟ ما سأله هذه الأسئلة. فما المانع أن نقول إن جابرا رضي الله عنه لم يعرف أو لم يطلع على ما جرى للرسول عليه الصلاة والسلام في أول ما نزل عليه جبريل، وأن أول ما نزل عليه اقرأ وعلمته عائشة رضي الله عنها، ما المانع؟ لا مانع من ذلك. فحدث جابر بما يعلم. جابر سئل قال أنا أقول لك أول شيء لما سمعت من الرسول كذا وكذا، وهو يقول فإذا الملك الذي أتاني بحراء. هل يتصور أن جابر رضي الله عنه يقول هذا الكلام وهو لا يعي أنه قد أتاه من قبل؟ لا شك أنه يعي ذلك رضي الله عنه أنه أتاه من قبل، لكن جابرا لا يعرف ماذا قيل له في هذه المرة، وإنما الذي عرفه آيات سورة المدثر. فالحمد لله لا إشكال بين الحديثين، فيقال إن آيات أو إن صدر سورة العلق هو أول ما نزل من القرآن بإطلاق، وأما آيات سورة المدثر أو سورة المدثر من أوائل ما نزل من القرآن، أو أول ما نزل بسبب أو بعد فترة الوحي، والله أعلم. كلام واضح. هذا ما يقال. في الحقيقة هناك قولان آخران في أول ما نزل لكن لا يقويان، فمنهم من يرى أن أول ما نزل البسملة بسم الله الرحمن الرحيم، وفي رواية مرسلة، وهناك من يرى أن أول ما نزل سورة الفاتحة وهي رواية مرسلة، وكلتا الروايتين ضعيف، وعلى فرض ثبوت البسملة مع اقرأ فلا تكون مستقلة وإنما هي تابعة لها على قول بعض أهل العلم. على كل، فالمرجح عند الجماهير أن أول ما نزل من القرآن صدر سورة العلق، بما يبين من دليل، يعني بما يظهر من دليل. قال وهكذا الخلف على الأواخر من كل سابق مضى وغابر. وهكذا الخلف، يعني كما أن هناك خلافا في أوائل ما نزل فهناك خلاف في أواخر ما نزل، بل الخلاف في أواخر ما نزل يكاد يكون أقوى من أوائل ما نزل. والخلف، وهكذا الخلف على الأواخر من كل سابق مضى وغابر. وهكذا الخلف على الأواخر، الأواخر يعني أواخر النزول، من كل سابق مضى وغابري، يعني من كل سابق مضى من أهل العلم، هناك خلاف من المتقدمين ومن المتأخرين، فقوله من كل سابق مضى وغابري، غابري هنا بمعنى وباق، عرف هذا بقرينة السياق، من كل سابق مضى ذهب وغابري بقي، يعني سواء أكان الحديث عن المتقدمين من أهل العلم أم من المتأخرين فالخلاف بينهم موجود إلى يومنا هذا، من أهل العلم من يرجح قولا على قول في هذه المسألة، فهذا معنى قوله من كل سابق مضى، يعني ذهب من العلماء المتقدمين، وغابري يعني باق. وفي الحقيقة لفظ غابر قال كثيرون من أهل اللغة إنها من الأضداد التي تستخدم بالمعنيين، بمعنى مضى وبمعنى بقي، بمعنى الذهاب والمضي مضى، وبمعنى البقاء، وبمعنى البقاء، فيقال غابر لمن مضى ويقال غابر لمن بقي. ولذلك اختلفوا في قوله سبحانه إلا امرأته كانت من الغابرين، فقالوا إذا قلنا من الغابرين يعني من الباقين، كيف بقيت وقد هلكت؟ فقالوا إن معنى الآية إلا امرأته كانت من الغابرين، أي المعبرين المعمرين، فيقال غبر فلان إذا عمر، والمعنى إلا امرأته كما وصفت في الآية الأخرى إلا عجوزا في الغابرين، يعني في من كبر على الكفر أو على ما كانت عليه، فلذلك أهلكها الله سبحانه. وقال بعضهم إلا امرأته كانت من الغابرين، أي من الباقين في العذاب، فالبقاء أي في العذاب. ومنهم من قال من الغابرين يعني من الماضين الذاهبين المهلكين فيما هلكت فيه، فعلى كل يطبق هذا وذاك، وهذا ما هو موجود في أكثر كتب اللغة، فهذا المذكور في القاموس المحيط ومن قبل في تاج العروس، في أغلب الكتب والمصباح المنير أغلبهم يقولون أنها من الأضداد، أن بعضهم يرجح أو يقتصر على قول، لكن كثيرون من أهل اللغة يجنحون إلى أنها تأتي بالمعنيين. على كل، فالمراد بقوله وغابري هنا ماذا؟ الباقي، الماضي والباقي، يعني المتأخر، يبقى الغابر السابق والباقي المتأخر. نعم تفضل. حسب القرينة، يعني تستعمل استعمالين، لكن القرينة هي التي ترجح المعنى، يعني حينما تقول مضى وغبر يبقى مضى وبقي، غبر ومضى بقي لكن لو قلت غبر وبقي يبقى معناها مضى وبقي، على حسب السياق. قال فقدم البعض بغير مين، أي بغير ريب بغير شك، بعد الربا وقبل آي الدين، فقدم البعض من غير مين، بغير مين أي بغير شك وريبة، بعد الربا وقبل آي الدين، بعد الربا يعني بعد الآيات التي جاءت في تحريم الربا في سورة البقرة، في سورة البقرة، وقبل آي الدين، وهي قول الله سبحانه وتعالى واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون، فقالوا هذه بعد الربا وقبل آي الدين، بعد آيات الربا في قول الله جل وعلا وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون واتقوا يوما ترجعون فيه، ثم بعدها يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى، فقل فقدم البعض بغير مين، إذن هذا ما قال كما قال في الأول ورجح الجمهور البعض، وما ذكر قوله لعل المسألة لأن الخلاف فيها أقوى من المسألة السابقة، والله أعلم. طيب فقدم البعض بغير مين بعد الربا وقبل آي الدين، وهل الدين فيه آيات؟ فيه آيتان، وقبل آي الدين مع أن الدين فيه آيتان، وهي قوله يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم، والآية التي تليها وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته، الآية. إذن آيات الدين أو ما جاء في الدين آيتان، لكن هنا قال بعد الربا وقبل آي الدين، فإما أن يقال من باب أن أقل الجمع اثنان كما هو مذهب مالك أو مشهور عن مالك رحمه الله تعالى، أو أن يقال هذا من باب الحفاظ على الوزن وعرف من القرينة الموجودة في الآيات من سورة البقرة. كلام واضح؟ نعم يعني وارد عند بعض الأئمة، لكن المرجح عند الكثيرين ثلاث، لكن بعضهم يرجح هذا. نعم. طيب، قال بعد الربا وقبل آية الدين، اللي آية واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. هذه المسألة فيها خلاف، وهي مسألة ما آخر ما نزل من القرآن. فبعض العلماء يجنح إلى أن آخر ما نزل من القرآن هي هذه الآية واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. وورد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن آخر ما نزل من القرآن هذه الآية واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. ورد آخر ما نزل من القرآن آيات الربا، آيات الربا، آخر ما نزل من القرآن آيات الربا، وهذا ثابت في الصحيح. وورد أن آخر ما نزل واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، قالوا ولا تعارض، لأن واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله هذا آخر آيات الربا، فنزلت آيات الربا وآخر ما في الربا قوله واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. فبجمع الروايات قالوا الثابت في الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما، وما جاء في الرواية الأخرى رواية النسائي وغيره يحمل على ذلك، أن آخر ما نزل من القرآن قوله سبحانه واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، لا غير سورة النصر، هذا سيأتي الكلام فيه الآن إن شاء الله. خلاص، هذا قول. هناك قول ثاني أن آخر ما نزل من القرآن آيات الدين، آيات الدين، يعني استمرت الآيات من أول قوله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا من قول الله سبحانه وتعالى وأحل الله البيع وحرم الربا، نعم نعم، الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم، طبعا من قبلها أيضا وأحل الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما بيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا. يقول نزلت هذه الآيات، ونزلت آية واتقوا يوما، ونزلت آيتي الدين، وهذا آخر ما نزل من القرآن، فيقولون آخر ما نزل من القرآن آية الدين. وهذا ورد بروايات لكنها لا تسلم من مقال، لا تسلم من مقال، فورد فيها أنها أحدث آية القرآن عهدا بالعرش، إن آخر آيات نزولا هذه، لكن هذه الأسانيد لا تثبت، لا تثبت. فورد الوقت إن آخر آيات الربا، ورد واتقوا يوما، ورد آيات الدين. فهناك من قال لا تعارض بين هذه الأقوال، فكل حدث لبعض، فمن حدث بقوله واتقوا يوما لأنها في الآيات، من حدث بالدين لأنها في الآيات، من حدث بآيات الربا لأنها في الآيات، وختامها آيات الدين. والذي ضعف آيات الدين يعني الوارد فيها يقول آخر ما ورد واتقوا يوما ترجعون مع آية الربا، وقوله واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله هي آخر آية الربا، فهي آخر ما نزل من القرآن، فهي آخر ما نزل من القرآن. هناك قول آخر يقول إن آخر ما نزل من القرآن قوله تعالى يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، وهذا ثابت في الصحيح حديث البراء رضي الله عنه، آخر آية نزلت يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، وآخر سورة نزلت براءة، آخر آية نزلت يستفتونك وآخر سورة نزلت براءة. فقالوا إذن آخر ما نزل من القرآن يستفتونك. والذي عليه كثيرون من أهل العلم أن الآخرية هنا آخرية مقيدة، فهناك آخرية مطلقة وآخرية مقيدة، وأولية مقيدة وأولية مطلقة. يعني ماذا نقول؟ هذا أول ما نزل في القرآن، ونقول أول ما نزل في باب كذا، آخر ما نزل في باب كذا، فيكون قوله يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة آخر ما نزل في باب الفرائض، في باب المواريث، في باب المواريث، يبقى آخر آية نزلت في آية المواريث يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة. وذلك أنه أما آية واتق يوما فهي على الأولية الآخرية المطلقة. ورد أيضا أن آخر ما نزل من القرآن آية القتل، قول الله سبحانه ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. ذلك أن ابن عباس رضي الله عنهما سئل عن آخر ما نزل من القرآن قال هذه الآية. وورد في بعض الروايات أنه سئل هل للقاتل توبة؟ قال لا. فقيل له كيف؟ والله قد قال والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، فقال التي في النساء وهي قوله ومن يقتل مؤمنا متعمدا نزلت آخرا ونزلت بالمدينة ولم ينسخها شيء. فقال بعض أهل العلم إن ابن عباس إنما يتحدث عن مسألة القتل، كأنه يقول الآيات التي في القتل في آية في الفرقان وآية في النساء، وآية النساء متأخرة عن آية الفرقان، لكن ما يتحدث عن آخر ما نزل مطلق. كيف وهو المروي عنه أن آخر ما نزل من القرآن آيات الربا وآية واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، ثم إن جوابه كان على أو إن كلامه كان جوابا لسؤال في مسألة القتل كما أجاب به سعيد بن جبير رضي الله عنه. فآية ومن يقتل مؤمنا آخر ما نزل في باب القتل، يستفتونك آخر ما نزل في باب المواريث، كلام واضح. أيضا من أهل العلم من يرى أن آخر ما نزل من القرآن، وهذا القول يعني ذهب إليه قلة وغير معتمد، وإن كان بعض الناس يرددونه في الأيام المتأخرة لكنه ليس بظاهر، وهو قول الله سبحانه اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فنظروا إلى معنى الآية فقالوا اليوم أكملت لكم دينكم، إذن هذا آخر ما نزل من القرآن، مع أنه قد ثبت من حديث عمر رضي الله عنه في البخاري أنها نزلت على الرسول صلى الله عليه وسلم وهو واقف بعرفة يوم جمعة، وهو واقف بعرفة يوم جمعة. نعم، وهو واقف بعرفة يوم جمعة، وهذا يعني في حجة الوداع أنها نزلت عليه صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وهو واقف بعرفة يوم جمعة. ومن المعروف أن الرسول صلى الله عليه وسلم إنما توفي بعد ذلك بفترة تصل إلى أكثر من 90 أو ما يقارب 90 يوما، يعني هذا كان في ذي الحجة، في 9 ذي الحجة أو 10 احسبوا إلى ربيع فترة، فهل لم ينزل من القرآن شيء؟ فقالوا إن قوله سبحانه اليوم أكملت لكم دينكم إن المراد به آخر ما نزل في باب الأحكام، كذا قالوا. قالوا وتحريم الربا معروف سابقا، والآيات في الربا لا تزيد الحكم إنما تبين، لكن آخر الأحكام الشرعية كان في قول بقوله اليوم أكملت لكم دينكم، أو أن المعنى اليوم أكملت لكم دينكم بهذا الموقع الذي أنتم فيه، يعني تم الدين وظهر وصارت القوة والشوكة للإسلام والمسلمين، ولكن ليس فيها الحديث عن آخر ما نزل من القرآن. وقد جاء في بعض الروايات عن ابن عباس أن آية واتقوا يوما نزلت قبل وفاته بسبع ليال، وقد جاء في الصحيح من حديث أنس رضي الله عنه أن الله عز وجل أكثر ما تابع على رسوله الوحي قبل وفاته، وأنه تابع على رسوله الوحي حتى توفاه الله، وكان أكثر ما تابع عليه أو أكثر ما نزل عليه الوحي حين توفي صلى الله عليه وسلم، يعني المعنى إن الرسول في آخر فتراته كان نزول القرآن عليه أكثر، فهذه المدة ما تنقطع، لذلك أيضا ضعف هذا القول. فهذه بعض الأقوال التي قيلت في أواخر ما نزل القرآن، هي أكثر بعضهم يعددها فيصل بها إلى ما يزيد على 10 أقوال، على 10 أقوال. أيضا ورد عندنا حديثان، حديث ذكرته وهو آخر سورة نزلت براءة، آخر سورة نزلت براءة، والحديث الثاني سورة النصر، لما سأله في الصحيح لما سأل عبد الله بن عباس عبيد الله بن عبد الله بن عتبة هل تعرف أو هل تدري آخر سورة نزلت؟ قال سورة النصر، قال صدقت، قال صدقت. هل تعلم آخر سورة نزلت؟ نزلت جميعا هكذا سورة النصر، قال صدقت. لا إشكال، إذ يقال إن السؤال كان عن السورة الكاملة، فقوله واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله أو آيات الربا ليس السورة كاملة، إذن آخر سورة نزلت كاملة سورة النصر، لكن آخر آية نزلت هذا الذي نتحدث عنه واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. يبقى الإشكال في مسألة واحدة، وهي كيف الجمع بين أن آخر ما نزل سورة براءة وأن آخر ما نزل سورة النصر. فحديث البراء يدل على أن آخر ما نزل سورة براءة، وحديث ابن عباس رضي الله عنه يدل على أن آخر ما نزل سورة النصر، فكيف الجواب؟ لكن سورة براءة كثير من الآيات كان ينزل يعني مجموعة تنزل آيات منها، أو تنزل كثير من الآيات، أو نزلت عدد نزل عدد كبير من آيات سورة براءة في وقت واحد في وقت واحد. لكن نقول ننظر في السورتين يتبين لنا الأمر. سورة براءة براءة من الله ورسوله، ماذا حدث لما نزلت؟ أرسل الرسول صلى الله عليه وسلم بها علي بن أبي طالب رضي الله عنه في العام الذي حج فيه أبو بكر قبل حجة الوداع بسنة، سنة 9. الرسول قال له اذهب بهذه الآيات وأسمعها الناس، هذا كان في سنة كم؟ في سنة 9. إذن قبل حجة الرسول بسنة وقبل وفاة الرسول بأكثر من سنة، فكيف يكون هذا آخر ما نزل من القرآن؟ هذا من جهة. ثم إن سورة براءة تحدثت عن غزوة تبوك، وهذا كان في 9، فكانت في 9. كذلك أيضا فيها الحديث عن من تخلف عن غزوة أو خلف في غزوة تبوك، وعلى الثلاثة الذين خلفوا، وهذا كان في 9 من الهجرة. فلذلك والله أعلم إن معنى آخر سورة نزلت سورة براءة يعني من آخر، فآخر بمعنى من آخر، فالآخرية هنا مقيدة يعني من أواخر، ليست آخرية مطلقة، أو أن يقال إنها لم ينسخها شيء. ولذلك يقولون سورة براءة من السور المحكمة ليس فيها نسخ في الغالب، واضح الكلام؟ ولذلك بعضهم يجعل آية السيف في قول الله سبحانه وتعالى قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، وبعضهم يقول فإذا انسلخ الأشهر الحرم، إذن آية السيف التي نسخت ترك القتال جاءت فين؟ في سورة براءة، إذن فيها الناسخ لا المنسوخ، فلذلك قيل آخر سورة نزلت سورة براءة. ويؤكد هذا أيضا أن سورة النصر إنما تحدثت عن ماذا؟ عن أجل الرسول صلى الله عليه وسلم، كما فهم ابن عباس رضي الله عنهما، وكما أخبر الرسول فاطمة رضي الله عنها فقال إني أنزلت علي هذه السورة إذا جاء نصر الله والفتح ولا أراه إلا أجلي قد اقترب، لا سيما مع ذكره أن جبريل قد عارضه في هذا العام مرتين. وابن عباس فهم هذا يعني الرسول قال أرى أن أجلي قد اقترب عموما، وأيضا ابن عباس فهم هذا حينما أدخله عمر رضي الله عنه على أشياخ بدر وسأله عن هذه السورة في وجودهم، وقد قال بعضهم إذا جاء نصر الله والفتح، ويأمر الله نبيه إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا أن يستغفر الله وأن يسبحه كثيرا، وقال آخرون سكتوا ولم يتكلموا، أما ابن عباس فقال هذا أجل رسول الله نعاه الله إليه. فهذا المناسب أن يكون من أواخر ما نزل، فتكون آخر سورة نزلت كاملة، فيكون المترجح والعلم عند الله في نهاية هذه المسألة أن آخر ما نزل من القرآن آيات الربا، ولعل آخر الآيات آية واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، وأن آخر سورة نزلت جميعا هي سورة النصر، هي سورة النصر، والله أعلم. وبهذا تجتمع الأدلة ولا تفترق، وإن كثير من النصوص التي لا توافق هذا فإما أن تحمل على أو آخرية مقيدة لا مطلقة، وقد تكون الروايات غير صحيحة لأن هناك أقوال أخرى لكنها مبنية على روايات تالفة أو غير ثابتة وغير صحيحة، والله أعلم. قال فقدم البعض بغير ميل بعد الربا وقبل آي الدين، هذا هو المرجح أيضا والعلم عند الله. تفضل. من آخر أيضا، لا يقال إنها آخر لكن من آخر، لذلك أيضا يقولون النسخ فيها نادر أو قليل. نعم والله أعلم. حد عنده سؤال؟ ما نقول هو هذا ذكره الشيخ، لكن في الحقيقة أنا ما أرتضيه، يعني لذلك أنا قلت الذي يظهر العلم عند الله أن جل تستخدم بمعنى أكثر، وهذا هو الأشهر في السياق. فالمعنى كي يستقيم جل يعني أكثر ما يفسر، وقلها يعترض عليه بماذا؟ إن كثير مما يفسر ليس منسوخا أصلا وليس داخلا في الحاجة إلى هذا الباب، لكن إن قلنا كي يستقيم بعض ما يفسر كان أولى والعلم عند الله. طيب خلاص. نعم البعض فقدم البعض، نعم. انك قلت كيف فقدم البعض كيف يعني الله.